ورد في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام في صفحة 88: سأل سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض، وأجاب بأنه كان في عماء. الحديث، ما معنى هذا الحديث؟ هذا الحديث معناه أنه كان في سحاب. قال العلماء أن العماء السحاب، قال بعضهم الغليظ، قال بعضهم الرقيق. والحديث سنده بعض المقال. والله جل وعلا له صفات الكمال من كل وجوه، ونزه صفات النقص والعيب من كل وجوه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الحديث مشهور من حديث ابن عزيز العقيلي من رواة وكيع بن حدس. وهذا الرجل وكيع ليس من المشهورين بالثقة. وفيه في هذا الحديث أن الرسول لما سئل ألا كان ربنا قبل أن يخلق الشمس، قال: كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء. فإن صح هذا المعنى مثل ما قال العلماء علماء اللغة، العماء السحاب. قال بعضهم السحاب الرقيق، ولا بعضهم السحاب الغليظ. هذا معنى لو صح. نعم. جزاكم الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.